وهو الشرك، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به، بل لا بد أن يعرف ضده وهو الشرك، خشية أن يقع فيه ويفسد عليه توحيده، لأن من لا يعرف الشيء يوشك أن يقع فيه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأنه يعني هذا الذي ينشأ في الإسلام ولا يعرف الجاهلية، قال لأنه لا يدري عن أمور الجاهلية أو يحسبها شيئا طيبا وهي من أمور الجاهلية، فبجهله بحقيقتها التبست عليه فصار يفعلها وهي من الجاهلية. فكذلك وأخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله وأنواعه وأخطاره، فإنه حري أن يقع في الشرك من حيث لا يدري، لأن الجهل داء قاتل. والشاعر يقول: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، فلا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض، ولا يعرف قيمة النور إلا من وقع في الظلام، ولا يعرف قيمة الماء إلا من عطش، وهكذا، ولا يعرف قيمة الطعام إلا من مسه الجوع، ولا يعرف قيمة الأمن إلا من أصابه الخوف. إذن لا يعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجنبها ويحافظ على التوحيد. ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون: لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة ونرد على المعتزلة والجهمية، لأنهم بادوا وذهبوا. يقول: لا داعي أن نتعلم يعني هذه العقائد الباطلة والمذاهب الباطلة ونرد على المعتزلة والجهمية وهذه المسميات. قال: لأنهم بادوا وذهبوا، علموا الناس التوحيد ويكفي. أي وبعضهم يقول: لا تعلموهم التوحيد لأنهم أولاد فطرة ونشأوا في بلاد المسلمين، علموهم أمور الدنيا، الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة، أما التوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم. نعم، وجد من يقول هذا. وبعض الناس يقول: الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات لأنهم تثقفوا وعرفوا، فلا يمكن أنهم يشركون بعد ذلك، لأن الشرك كان في الجاهلية يوم كان الناس سذجا ويسمون الشرك في العبادة شركا ساذجا، والشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية. يعني هذا منهج الإخوان المسلمين. نعم، ولهذا يقولون توحيد الحاكمية من أنواع التوحيد أربعة، زادوا رابع وهو توحيد الحاكمية. والشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية، ولذلك لا يهتمون بإنكار هذا الشرك الذي بعثت الرسل لإنكاره. يعني لا يهتمون بإنكار الشرك في العبادة، وهو الذي بعثت الرسل لإنكاره، وإنما ينصب إنكارهم على الشرك في الحاكمية فقط. ومعنى قولهم هذا هو منازعة الأمر أهله، قال وكل هذه من حيل الشيطان لبني آدم، والواجب أننا كما نعرف الحق يجب أن نعرف الباطل من أجل أن نعمل بالحق ونتجنب الباطل. نعم، أول من خرج الخوارج قالوا لعلي أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، فكفروه بهذا، قالوا لا حكم إلا لله وأنت حكمت الرجال، ما أدري كيف، ماذا يريدون، يعني كأنهم يريدون أن الإنسان ليس مكلفا بأن يحكم بما أنزل الله، وإنما الذي يحكم بما أنزل الله إنما هو ملك أو ينزل يعني أمر من السماء. على كل حال الخوارج متناقضين. نعم، يجب أن نعرف الباطل من أجل أن نعمل بالحق ونتجنب الباطل، كما قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فأنعم الله علينا بهذا الخير، يعني وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم قال وهل بعد هذا الشر وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم تعرف منهم وتنكر. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يشتمل على أنهم يفعلون خيرا وشرا، وأنهم ومن ضمن صفاتهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. ثم قلت وهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال اللهم صل وسلم على رسول الله، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث عظيم جدا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لخص ما جرى في المسلمين. فكان الخير الذي ذكر حذيفة أولا، هل بعد هذا الخير من شر؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين واجتماع الأمة على عثمان، ثم حصل شر بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم حصلت فرقة وبويع علي رضي الله عنه بالخلافة وهو أحق بها وهو رابع الخلفاء، لكن لم تجتمع عليه الأمة، لم يجتمع عليه المسلمون حتى تنازل. وهذا الشر، الفتنة التي وقعت حتى تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية، فاجتمع المسلمون على معاوية، وذلك هو الخير الذي فيه دخن وتعرف منهم وتنكر، ومن صفاتهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهذا خير على كل حال. اجتماع المسلمين خير على معاوية، مهما خير من افتراقهم، وفيه دخن. وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي بعض أوصافهم كلامهم كلام الأنبياء وقلوبهم قلوب الشياطين. قلت فما تأمرني؟ شوف الغالب هو هؤلاء الدعاة. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني أن المسلمين جماعة وإمام وسط هذا الخضم من الدعوات والدعاة التي تدعو إلى جهنم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال يجب أن نعرف الباطل من أجل أن نعمل بالحق ونتجنب الباطل، يعني كما نعرف الحق يجب أن نعرف ضده، من أجل أن نعمل بالحق ونجتنب الباطل. ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ باب الخوف من الشرك بعدما ذكر أبواب التوحيد وفضله وما يكفر من الذنوب وتحقيق التوحيد، وهذه نعمة عظيمة، لكن إذا حازها الإنسان فإنه يخشى من ضدها، فلا بد أن يعرف ضدها حتى يتجنبه. فلنتنبه لهذا الأمر، فإن هناك أناسا كثيرين، هناك أناسا الآن كثيرين يزهدون في تعلم هذه الأمور، في تعلم التوحيد، في تعلم الشرك، دائما يقولون دائما يعني أغثيتونا شرك شرك، وكم في القرآن من لفظة الشرك وما تصرف منها، يعني العشرات بل تصل إلى المئات. أي نعم، فلا بد من تعلم التوحيد وتعلم الشرك ومعرفة الشبه والضلال. نتعلم التوحيد لنعمل به، ونتعلم الشرك لنجتنبه. ومعرفة الشبه والضلال من أجل أن نكون بصراء ولا نقع فيها. يزهدون في تعلم هذه الأمور، وهذا إما من جهلهم وعدم معرفتهم، وإما لأنهم يريدون الدس على المسلمين وإفساد عقيدة المسلمين. قال فلنحذر من هذا الأمر. سمعنا من يقول إن الذي يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القبر، قال لأنهم ماتوا يقولون كذا نقول يا سبحان الله. هم ماتوا بأشخاصهم لكن مذاهبهم باقية، يعني كتاب المغني للقاضي عبد الجبار في أكثر من 20 مجلد يباع في الأسواق، وهو يؤسس مذهب المعتزلة ويطبع طباعات متعددة. نعم، قال هم ماتوا بأشخاصهم لكن مذاهبهم باقية وشبهاتهم باقية، لكل قوم وارث، وكتبهم تطبع الآن وتحقق وينفق عليها الأموال وتروج، فكيف نقول نتركهم لأنهم ماتوا؟ والله تعالى ذكر شبهات المشركين من الأمم السابقة، فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود، مع أنها أمم بائدة، ذكر شبهها ورد عليها. فالعبرة ليست بالأشخاص، العبرة بالمذاهب، والعبرة بالشبه الباقية، ولكل قوم وارث، للصالحين وارث وللطالحين وارث. وهكذا إلى الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. ولهذا قال الشيخ: باب الخوف من الشرك، أي أن الموحد يجب أن يخاف من الشرك. لا يقول أنا موحد وأنا عرفت التوحيد ولا خطر علي من الشرك، هذا إغراء من الشيطان. لا أحد يزكي نفسه، ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة، فالإنسان معرض للفتنة. ظل علماء وأحبار وزلت أقدامهم وختم لهم بالسوء وهم علماء، فالخطر شديد، ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تنزلق قدمه في الضلال وأن يقع في الشرك إلا إذا تعلم هذه الأمور من أجل أن يجتنبها، واستعان بالله وطلب منه العصمة والهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خافوا من الزيغ بعد الهداية، والمهتدي يكون أشد خوفا أن يزيغ وأن تزل قدمه وأن تسوء خاتمته وأن يكون من أهل النار، نسأل الله العافية. ذكروا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يدرس التوحيد ويقرره لتلاميذه، فقالوا: يا شيخ، نحن عرفنا التوحيد الآن، مللنا، عرفنا التوحيد، نريد أن تبدل هذا الدرس بدرس في الفقه أو في درس آخر، التوحيد عرفناه. قال: أنظر إن شاء الله وأخبركم. لما جاء من الغد قال: والله أنا شغلت، سمعت البارحة أن أحد بيوت المسلمين تسوره فاسق وفجر بامرأة أهل البيت، فغضبوا، غضب التلاميذ وكلهم يعني كلهم تنادوا ليبحثوا عن هذا الفاجر ويحسموا هذا الفساد، يعني غضبوا غضبا شديدا. قال: لا، أنا ما تأكدت، أريد أن أتأكد وتثبت وأخبركم إن شاء الله. فلما جاء من الغد هو يريد أن يختبرهم مناظرة، وليست يعني نظرا، نعم ليست نظرا ولكنها مناظرة، يريد أن يختبرهم. فلما جاء من الغد قال: لا، تأكدنا والمسألة ليست كما ذكرت لكم، ولكن راعية البيت صرعت، تلطفها جني فذبحوا ديكا صغيرا لهذا الجني حتى يخرج منها. قالوا: الأمر سهل. قال: تقولون عرفنا التوحيد، يعني أصبح عندكم الشرك سهل وهو أعظم أكبر من الكبائر، فعندئذ عرفوا وأيقنوا أنهم يحتاجون إلى تكرار التوحيد، يحتاجون يعني التوحيد هو الأصل وهو الأساس، ومعرفة ضده أيضا الحاجة متكررة إليه كما تتكرر الحاجة للطعام والشراب وللنفس أيضا. ينبغي تحقيق التوحيد ومعرفة ضده أن نتمثلها وأن نستديمها كما نلهم النفس، وهو أعظم الحقيقة من فقد الحياة، لأنه إذا كتم نفسه فقد الحياة، وربما يكون سعيدا في الآخرة، لكن لو فقد التوحيد أو وقع في الشرك فقد فقد السعادة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ولا مقارنة بين هذا وهذا. قال: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: هذا خبر من الله، في سورة النساء آية 48، وبعد 100 أيضا تكررت الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى، مؤكد بإن، إن الله أنه أي نعم مؤكد بإن أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا فيه خطورة الشرك، فالله لا يغفر للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن المشرك لا يدخل فيها لعظم جريمته، يعني رحمة الدين، الرحمة التي تجر إلى سعادة الدنيا والآخرة. أما يعني رحمته العامة التي وسعت الدنيا والآخرة فهي واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن المشرك لا يدخل فيها لعظم جريمته والعياذ بالله، فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وهذا يدل على خطورة الشرك، فإذا كان الشرك بهذه الخطورة فإنه يجب الحذر منه غاية الحذر. كل الذنوب مظنة المغفرة ورجاء المغفرة إلا الشرك، والشرك لا يمكن تجنبه إلا إذا عرف وعرف خطره. وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والحرام الممنوع، فلا يمكن أن يذوق المشرك طعم الجنة أو يشم رائحة الجنة. وفي الآية الثالثة يقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. منعهم الله من دخول المسجد الحرام لأنهم نجس، ونجاسة الشرك نجاسة معنوية، والمسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التوحيد، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذلك المشرك حلال الدم والمال، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. قوله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام، سمي بالخليل لأن الله سبحانه اتخذه خليلا، كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، من الخلة، وهي أعلى درجات المحبة، أي أن الله يحبه أعلى المحبة، وهذه مرتبة لم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. قوله: واجنبني، أي أبعدني واجعلني في جانب بعيد أن نعبد الأصنام، خاف إبراهيم الخليل من عبادتها، مع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم عليه السلام من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار، مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس، وقال عن الأصنام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا، لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم، وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية، ويركزون على هذا النوع خاصة. وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره. وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل إنما ينكرون شركا ساذجا على حد قولهم، ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية كما يقول هؤلاء. على كل حال، الحكم بما أنزل الله فرد من أفراد العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن مقصودهم هو أن ينازعوا الأمر أهله، حتى أن مقدمهم انتقد الرسول صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لم أرى مثل اليوم قسمة ما أريد بها وجهه. شو قبحه الله كيف يقول؟ قال: اعدل فإنك لم تعدل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني كيف تتبع نبيا لا يعدل، وكيف تظن به هذا الظن، فأنت غير مؤمن بالنبي، فخاب وخسر. والقصة طويلة، حتى أنه ذهب يصلي فانتدب له أبو بكر ليقتله، فلما وجده يصلي تهيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين، فرجع. ثم ذهب إليه عمر فرآه يصلي فتهيب ورجع. ثم ذهب علي ليقتله فوجده قد مضى. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، ولو قتلتموه لما افترق من أمتي اثنان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا قدر الله عز وجل. نعم، وما كتب الله عز وجل لا بد أن يقع، والله المستعان. فمنازعة الأمر أهله هو سمة هؤلاء الخوارج، هم الذين يعني يركزون على طلب الحكم. ويقول قائلهم: إذا وصل الإنسان إلى مرتبة أو إلى يعني مكانة أو إلى حكم، يسوق الناس بعصا الحكم، وهو من تسويل الشيطان. وقد رد عليه أحدهم، رد عليه هذه المقولة وبين أن الإسلام إنما ينتشر بالقناعة، بقناعة الفرد ذاته، لأنه لا إكراه في الدين. ثم إن الفطرة أيضا هي على الإسلام، فإذا صادف أن أزيحت الشبه عن هذه الفطرة، شبه الشياطين، وصادف نور الوحي نور الفطرة، أصبح نورا على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: وفي الحديث، أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصار الذين بلغوا القمة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله، ومع هذا الرسول يخاف عليهم، فمن يأمن بعد هؤلاء؟ إن أخوف ما أخاف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السادة: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا دليل على اهتمام الصحابة في الأمر. والرياء معناه أن الإنسان يتصنع أمام الناس بالتقوى حتى يقولوا إنه رجل صالح، أو رجل عالم، أو قارئ، قال معنى الرياء أن الإنسان يتصنع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وغير ذلك من أجل أن يمدحوه بالطاعة. فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه، والسمعة أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلامه ويسمعون عمله ويمدحونه، يعني يحب السمعة الطيبة في عرف الناس. فالرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع منها. قال والرياء شرك خفي، لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهر وشرك خفي. الشرك الظاهر الذي يتمثل في الأعمال والأقوال بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه. يعني إذا رأيت شخصا يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضر أو يذبح لغير الله، فهذا شرك ظاهر، تقول له أشرك. هذا ما تسأل تقول هل تعتقد أنه إله أو لا تعتقد، هذا شرك ظاهر. أو تراه يسجد لغير الله، فهذا شرك ظاهر، ما يحتاج أن تسأله عن العقيدة. وهناك شرك خفي لا يدري عنه الناس لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك في النية والإرادة. فالإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر، يعني من الشرك الظاهر، فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب، وهذا مما يعطي المؤمن الحذر الشديد. هناك تقسيم آخر، فالشرك ينقسم إلى قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. والشرك الظاهر منه أكبر ومنه أصغر، والشرك الخفي منه أكبر ومنه أصغر. فبهذا التقسيم تنضبط يعني أنواع التوحيد. قال والرياء من صفات المنافقين. يقول الله تعالى في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله توعد المرائين، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فوعدهم الله بالويل. وجاء في الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات المهاجرين والأنصار وعلى أفضل هذه الأمة، فكيف بمن دونهم. وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله، يعني الرياء قد يكون من الشرك الأصغر إذا كان باعثه الطاعة لله، ولكن طرأ الرياء على عمله فإنه يحبط ما لا بس. أما إذا كان الرياء من أصل العمل، لا يصلي إلا إذا رآه الناس، فهذا والعياذ بالله يحبط عمله كله، وقد يكون نفاق اعتقاد. ونفاق الاعتقاد والعياذ بالله هو الذي ينزل صاحبه إلى الدرك الأسفل من النار. قال نعم. وفيه دليل على وجوب إخلاص النية لله عز وجل، وأن الإنسان لا يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع الدنيا بأعماله الصالحة، وإنما يخلص النية لله عز وجل يريد وجه الله، فإن عمل من أجل الرياء فعمله باطل. فهذا الحديث يدل أولا على الخوف من الشرك، يدل أولا الخوف من الشرك، ثانيا أن الرياء شرك، ومعناه كما تقدم أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنوا عليه بها، لكن ليس من ذلك أن الناس يسره ثناء الناس، لأن ذلك عاجل بشرى المؤمن. رجل إذا عمل عملا فأثنى عليه الناس فسر بهذا الثناء فتلك عاجل بشرى المؤمن، لا يشكك في نفسه ويقول أنا عملي حابط، لا، إذا كان عمله خالصا لله ووجد ثناء من الناس فتلك عاجل بشرى المؤمن، فلا يثنيه هذا عن الاستمرار في العمل الصالح. وأيضا الحديث يدل على أن الرياء شرك خفي لا يعلمه الناس، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلمه لأنه في القلوب، والخفي كما ذكرت قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فالنفاق الاعتقادي يتضمن الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو خفي، إنما هو في الاعتقاد في القلب. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات على الشرك فهو من أهل النار ولا يغفر له. ولاحظوا كلمة شيئا تعم الشرك كله. شوف، من مات وهو يشرك بالله شيئا، أي شرك، أكبر أصغر جلي خفي. هنا ولاحظوا كلمة شيئا تعم الشرك كله. ما أشرك مع الله من نبي أو ولي، ما أشرك تعم الشرك كله، وتعم ما أشرك مع الله به من نبي أو ولي أو ملك، لأن الشرك لا يقبله الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن يدري متى يموت، ومن يدري ماذا يموت عليه، فالإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة. وأن يموت وهو يشرك بالله فيكون من أهل النار، فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته، لأنه لا يدري في أي لحظة يموت فيكون من أهل النار. فهذا فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يختم له بالشرك فيكون من أهل النار، ولو كان من أهل التوحيد قبل ذلك وعارفا به ومستقيما، لكن يخاف على نفسه من أنه ينتكس بعد ذلك ويشرك بالله ويموت على ذلك فيكون من أهل النار. فنسأل الله الثبات، فيكون عنده حذر دائما وأبدا من الشرك. قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا فيه فضل التوحيد، يعني دخل الجنة ولو في نهاية الأمر، وهذا فيه فضل التوحيد. اجلس. وأن من مات عليه دخل الجنة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فقد يغفرها الله له ويدخله الجنة من غير عذاب، وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة. فما آل الموحد إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية. فقوله من لقي الله يعني مات، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا مثل حديث ابن مسعود من مات على الشرك فإنه من أهل النار، نسأل الله العافية. فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة، وفيه كما ذكر الشيخ رحمه الله قرب الجنة والنار من الإنسان، فما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، ولا يدري، ربما يموت في الحال، ربما يموت بعد دقائق أو بعد شهر أو بعد سنة، ما بينه وبين النار والجنة إلا الموت. فإذا مات دخل النار أو دخل الجنة، ففيه قرب الجنة والنار من الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. والشاعر يقول، أخرجه البخاري، والشاعر يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، تصبح في الدنيا وتمسي في الجنة أو بالعكس. فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله وهو على الشرك فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وفي نصوص الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة، بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر. كما أن في الباب أيضا بيان معنى لا إله إلا الله، كما يقول الشيخ في مسائله في الباب معنى لا إله إلا الله، وذلك في الحديث الأخير: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن في هذا الحديث التوحيد والشرك، ولا إله إلا الله أثبتت التوحيد ونفت الشرك. فلا إله إثبات التوحيد، إلا الله نفي الشرك، لا إله نفي الشرك، إلا الله إثبات التوحيد لله، لعل الأمر انقلب. فلا إله نفي، إلا الله إثبات. قال: نسأل الله عز وجل، ونسأله معه، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الإعجاب، ونعوذ بالله من تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما غير المنهي عنها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية غير تزكية، من زكاها بالطاعة، من زكاها باجتناب المعصية، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. نعم، هذا هو التزكية الممدوحة. أما التزكية المذمومة فهو أن يغتر الإنسان بنفسه وبعمله، ولهذا قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الشيخ وليد عشان ها؟ الشيخ وليد. الشيخ وليد. الله يرده، الله يردك. خلاص، أقول شوف المسؤولين عن الحرم وقل لهم الكلام هذا. هي نسأل عن العمرة وتكرار العمرة، وهذا السؤال لا ينتهي. وأنا أكرر ما يقوله الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح، أن ما يفعله كثير من الناس يخرجون من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع. فعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة خاصة، ويقول: خذوا عني مناسككم. في حجة الوداع لم يخرج إلى التنعيم إلا عائشة، لأنها رفضت عمرتها المفردة الأولى بسبب الحيض، وهذا يدل على أحكام كثيرة، أن الحائض لا تطوف وهي حائض، وأن الإنسان يمكن أن يدخل الحج على العمرة ويرفض العمرة ويهل بالحج وهكذا. هي أرادت أن تنصرف بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا أن عبد الرحمن أحرم معها، ما الذي يمنعه؟ لو فعل لنقلوا لنا ذلك، فلما لم ينقل ذلك دل على أن عبد الرحمن اكتفى بالعمرة مع النبي وامتثل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. يقول: والدي مقعد ولا يأتي بالصلاة صحيحة، ولقد أرشدناه كثيرا من غير جدوى، علما أنه مصاب بجلطة دماغية ذاكرة جيدة أو غير جيدة، ما أدري ما حكم. على كل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام مقعد تقول إنه مقعد وأنه لا يأتي بالصلاة ومصاب بجلطة، أي نعم، إذا كان العقل موجود فهو يصلي على حسب حاله، ولا يعني تشدد عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسأل الله أن يختم له بخاتمة الإيمان والإسلام. يقول لي: ينام عن صلاة الفجر ما يقوم إلا طالعة الشمس. على كل حال هذا مفرط ويخشى عليه والعياذ بالله. لو كان له غرض أو موعد مع صاحب لا وقت توقيتا دقيقا ونهض بسرعة، لكن الصلاة نسأل الله العفو والعافية هينة عنده، وهذا على خطر، لأن الذين سلكوا في سقر قالوا: لم نكن من المصلين. يقول: إذا أردت الدعاء بالمعوذتين هل يلزمني أن أقول قل أعوذ برب الفلق، أم أكتفي بقولي أعوذ برب الفلق؟ إذا كنت تقرأها فاقرأها كاملة، وأنوي بهذا أيضا أنك تستعيذ بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اسمهما المعوذتان، فأنت تستعيذ بهما تقرأهما في المساء وفي الصباح، وقل هو الله أحد، وبذلك يحصل لك الإعادة من الله إن شاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي بعض الناس قال أنه يعني قل، وهذه زيادة ينبغي أن نحذفها، فهذا من الضلال في الحقيقة، من الضلال. يقال أن شخصا قال إن مثل هذه الزيادات في القرآن ينبغي أن نختصرها، فأحضره ولي أمر المسلمين وقال: أنت تقول كذا وأنت فيك تكرارا، فينبغي أن نختصرك، لك عينين نأخذ واحدة ونترك لك واحدة، ولك يدين نأخذ واحدة. فقال: لا، آمنت بالله وآمنت بالقرآن. أي نعم، فيقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. ما مثل هؤلاء ليس لهم إلا يعني أن نعاملهم بشرع الله عز وجل بقدر ما نستطيع. يوجد في بلدنا قبر لولي صالح، وش ادريك، وهو عبد القادر الجيلاني. وين انتم في العراق؟ ونذهب اليه ليله الجمعه ونقرا الفاتحه على روحه الطاهر. هذا بدعه. وعبد القادر الجيلاني رحمه الله من علماء المسلمين، لكن غلا فيه من غلا، وابتدعوا طريقه باسمه سمونها القادريه، بالإضافة إلى طرق أخرى: الجشتية والسهروردية والنقشبندية، هذه من طرق جماعة التبليغ التي يبايعون عليها من وثقوا منه. لأول مرة أسمع عن الحوثيين، ما هو مذهبهم وعقيدتهم؟ ونحن لم نسمع عنهم إلا في الآونة الأخيرة، لكن المعروف أنهم رافضة و تأثروا برافضة إيران، وعلى كل حال لا خير فيهم. مذهبهم الرفض، وعقيدتهم عقيدة الرافضة. الله المستعان. هذا يبدو أن صاحب السؤال، نسأل الله لنا وله الهداية، يقول ليش ما يدعو الإمام في الحرمين لإخواننا في القاعدة وطالبان. الله المستعان. إخوانك في القاعدة ذولا خوارج، وأخشى أن تكون مثلهم، ينازعون الأمر أهله، وقد جروا على المسلمين بلاء. لا للإسلام أقاموا. الله أكبر. نعم، هذولا الذين ينتمون إلى ما يسمى بالقاعدة وطالبان وكذا، لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا، بل أحرجوا المسلمين ونازعوا الأمر أهله، وهذا أمر معروف. نسأل الله الهداية وأن يرد شارد المسلمين إلى رشده. اللهم اهدنا فيمن هديت، والذي عنده إشكالات يمكن يعني أن يكون شجاعا ويناقش ويحاور الحجة بالحجة إن كان لديه حجة. هذا الذي ينظم القاعدة أو رئيس القاعدة فارق الجماعة ونزع يده من الطاعة وخرج على إمامه وأهله وجماعته، ولم يتلقفه إلا طالبان، وما أدراك ما طالبان، وهذا ملاهم ينشر عبات ويقول هذه عبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه أمير المؤمنين. من الذي قال أنه أمير المؤمنين؟ الله المستعان. فأحرجوهم، هم لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقدم نصيحة لأهل ليبيا، نصيحة للجميع إن شاء الله، يقول ابتلينا نحن شباب السنة بالدنيا والانكباب عليها. الله المستعان. إذن لستم من أهل السنة إذا غرتكم الدنيا والضعف في العبادة وطلب العلم. نسأل الله العفو والعافية. أهل السنة وأهل السنة والجماعة يقبلون على الكتاب والسنة، ولا تغرهم الدنيا وينكبون عليها. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولا أجد أبلغ من سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل الإمام الشافعي لو ما أنزل على الخلق حجة إلا هذه السورة لكفتهم. قال أبي ميت وأمي ميتة، فلا أتمر عنهم عمرة واحدة أم كل واحد أم إيه. كنت اعتمرت عن نفسك سابقا، اعتمر عن واحد منهم، عن أمك وعن أبيك. وفي أيات قبل أمك أين أولى بالبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي الله أعلم بحالهم مع الدش وقنوات الفضائية، وأنا نصحتهم أيضا، ولكني لست كبيرا في البيت. يقولون إذا أردت أن تعيش فعيش معنا أو اهجرنا. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. طيب إذا كنت صحيح فندعو لهم بالهي. اللهم اهدنا فيمن هديت، واهدي جميع ضال المسلمين. ثم ليست يعني الدش يعني فيه ينقل فيه الصلاة وينقل فيه وقوف المسلمين بعرفة وينقل فيه حال المسلمين في المساجد في المسجد الحرام، ليس يعني الدمع الإطلاق. على كل حال تفعل معهم أن تناصحهم وأن يكون خلقك معهم حسنا، بين لهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وليكن صدرك واسعا، واسأل الله لهم الهداية. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كان لابد من المفسدتين فانظر إلى الأدنى منهما لتتلافى الأعلى. وإذا كان هناك إذا كان يعني في الوجود مصلحتين لابد من تفويت إحداهما ففوت الأدنى لئلا تفوت الأعلى. فأنت مع أهلك إذا كنت معهم وتناصحهم أرجو أن تكون المصلحة أعلى من فراقك لهم. وعلى كل حال يعني ليس الأمر، ما أظن أن الأمر يستدعي أن تهجرهم أو أن يضيق صدرك بهم. عليك أن تثبت لهم أنك ناصح لهم وأن تبين لهم يعني هذه الأمور التي تكون سببا انحدارهم. والله الموفق، لا حول ولا قوة إلا بالله. طائفة الدرزية العلوية الأحمدية، هل يجوز الزواج منهم؟ هذول ليسوا من فرق المسلمين حتى يعني يتزوج منهم. يقول نحن مذهب الجماعة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على مذهب أهل السنة والجماعة. هؤلاء انبثقوا من الرافضة ولكنهم جنوا على شهادة أن محمد رسول الله، وجنوا على شهادة أن لا إله إلا الله، جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله بتعلقهم بغير الله، وجنوا على شهادة أن محمد رسول الله بدعواهم العصمة في مقدميهم وكبرائهم. والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النساء يقومن بصيام كفارة صيام الحوادث عن أبيهن الميت مع أنه ممكن تجيهن عادة النساء أثناء الصيام؟ وإذا جاء على كل حال العادة مثلا ما العادة إذا جاءت المرأة لا تقطع صيامها إذا كان عليها يعني صيام متواصل، فمثل العادة مثل الأعياد مثل المحرم صيامها هذا لا يقطع التواصل. أي نعم، من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء. والله المستعان. يقول هل فأعتمر لنفسي أو لأحد الوالد؟ إذا كنت ما اعتمرت عن نفسك اعتمر عن نفسك أولا، وإذا قدر واتيت مرة أخرى تعتمر عن الوالدة ثم تعتمر عن الأب. وأظن هذا يعني سؤال سبق الإجابة عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.